من القاهرة. حبايب الحلوين والقطة بشنب، قطة الحدوتة شعر شنبها كتير وطويل. يوم من ذات الأيام وقع في إيد القطة فار، القطة شمشمت والقطة نونوت والقطة قالت أكلك منين يا فار؟ الفار يصوصو، الفار يصرخ، الفار يقول لا لا يا قطة استني استني ما تاكلينيش، ده أنا ماشي ألف أسأل عليكي وأدور عليكي، أنا أصلي حقولك كلمة سر تفرحك، أصلي سمعت بهداني عم العجوز بيقول شنب القطة بيجيب الحظ، القطة اللي في شنبها إن شاء الله بس شعرية بس الحظ يجيلها يمشي وراها ويديها. سمعت الكلام من هنا جيت أجري أقولك وأفرحك، وانت يا قطة في شنبك وفي وشك شنب والشعر في شنبك كتير، يبقى الحظ هيجيلك كتير هيجري وراكي ويديلك. ياه ده الحظ هيديلك كتير خالص، شوفي كده عايزة ايه انت، شوفي الحظ هيعمل ايه. القطة تسمع وتستغرب، لكن القطة تقول اجرب، وتفكر القطة انا عايزة ايه انا عايزة ايه، انا عايزة اكل سمك. ينط الفار ويضحك ويقول بس دلوقتي تشوفي بقى الحظ هيجيلك ويديلك سمك قد ايه. طيب ده اللي بس عنده شعراية من شنب القطة الحظ بيجيله ويديله كبشة سمك، وانت يا قطة عندك شعر الشنب ده كله يبقى الحظ هيديلك قد ايه. ياه والقطة تقول طيب هشوف الحظ يا فار، لكن بقى لو كنت بتضحك عليا ويبقى فيا شعر الشنب ده كله والحظ ما يدينيش حكلك ولا خليش فيك ان شاء الله سنتوفة. الفار يمشي مع القطة والقطة تمشي مع الفار، والفار ياخدها يوديها بيت الصياد. بيت الصياد مليان سمك قفت سمك، ينط الفار فرحان خالص، شفت يا قطة شفت يا قطة جالك كلامي بقى، شفت الحظ ادالك ايه قفت سمك. ما انا قلتلك اللي معاه شعراية من شنب القطة الحظ بيديله كبشة سمك، وانت يا قطة عندك شعر الشنب ده كله شفتي الحظ ادالك ايه قفت سمك، مش قلتلك جالك كلامي بقى. والقطة تشوف كده تستغرب، تهز شعر شنبها وتحط ديلها فوق في الهوا، تاكل وتشبع وتمشي ما تكلمش حد. عصفورة الشجرة تزقزق لها تقول لها صباح الخير يا قطة، القطة ما تردش. الله بقولك صباح الخير يا قطة ما تردي تقولي صباح الخير. القطة تبص للعصفورة والقطة تقول للعصفورة ورد عليكي ليه، هو انت عندك شنب قطة؟ هو انت عندك حتى شعراية واحدة من شنب القطة؟ اللي معاه شعراية من شنب القطة الحظ بيجري وراه ويديله كبشة سمك، انا بقى معايا شعر الشنب كله والحظ الداني قفت سمك، أرد عليكي وأقولك ليه صباح الخير يا عصفورة. الله دي القطة بقت مغرورة، الله دي خلاص ما بقتش مصاحبة العصفورة، مغرورة القطة تمشي والعصفورة زعلانة تزقزق تزقزق. الشجرة تسمعها، الشجرة تسألها إيه زعلانة ليه عصفورة؟ تزقزق العصفورة وتقول زعلانة علشان القطة خلاص ما بقتش تكلمني. والشجرة تسألها طيب وليه القطة ما بقتش تكلمك؟ العصفورة تقول علشان هي بقت مغرورة. والشجرة تسألها طيب وبقت ليه مغرورة؟ العصفورة تقول لها أصل اللي معاه شعراية من شنب القطة الحظ يديله كبشة سمك، والقطة عندها شعر الشنب كله، الحظ اداها قفة سمك، قامت بقت مغرورة وخلاص بقت ما تكلمنيش. الشجرة وقفت زعلانة مش راضية تلعب مع الهوى، والهوى يسألها ايه يا شجرة زعلانة ليه؟ الشجرة تقول زعلانة علشان العصفورة زعلانة، والهوى يسألها طيب والعصفورة زعلانة ليه؟ الشجرة تقول أصل القطة خلاص ما بقتش تكلمها، القطة بقت مغرورة، أصل اللي معاه شعراية من شنب القطة الحظ يديله كبشة سمك، والقطة معاها شعر الشنب كله، الحظ اداها قفة سمك، قامت بقت مغرورة وخلاص ما بقتش تكلم العصفور. الهوى يسمع كده يزعل، يطلع وينزل ويصفر، يطلع وينزل ويعفر. الثعلب يصرخ ايه يا هوى بتصفر وتعفر ليه؟ الهوى يرد ويقول علشان زعلان، والثعلب يسأله وزعلان ليه يا هوى؟ الهوى يقول علشان الشجرة زعلان، والثعلب يسأله طيب وايه اللي خلى الشجرة زعلانة؟ الهوى يقول علشان العصفورة زعلانة. الله، طب والعصفورة زعلانة ليه؟ يصفر الهوى ويعفر ويقول أصل القطة ما بقتش تكلم العصفورة، القطة بقت مغرورة خلاص، أصل اللي معاه شعراية من شنب القطة الحظ بيديله كبشة سمك، والقطة معاها شعر الشنب كله، الحظ اداها قفة مليانة سمك، عشان كده القطة بقت مغرورة ما بقتش تكلم العصفورة. الثعلب يسمع كده يقول ايه بقى اللي معاه شعراية من شنب القطة الحظ يديله كبشة سمك؟ بقى هي القطة تخلف وشها شعر الشنب كله علشان الحظ يديها كل السمك كله؟ الله، طب ما انا برضو عايز الحظ يدين. والثعلب يجري يجري يمسك القطة يشد شعر شنبها من وشها، القطة تصرخ تصرخ ايه يا ثعلب سيبني. الثعلب يشد شعر شنبها ويقول ايه عايزة الشعر يبقى في وشك انتي وفي شنبك انتي بس، ايه عايزة الحظ يديك السمك لوحدك بس؟ والقطة المغرورة تصرخ وتضحك العصفورة وتضحك الشجرة ويضحك الهوى، واحنا سوا سوا دايما كده في اخر الحواديت بنضحك على مين؟ بنضحك على المغرور. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.